بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة أيها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد من نجوم من الكنانة. من أهم ما يلاحظ في تاريخ مصر أننا نجد أن كثيرا من القبائل العربية التي كانت تستوطن الحجاز ونجدا واليمن هاجرت إلى مصر، لكن كما ذكر المقريزي رحمه الله أن كثيرا من أهل تلك القبائل قد فقدوا أنسابهم، لم يعرفوا شيئا من نسبهم، وذلك لدخول الحضارة والمدنية واتصالهم ببعض الأسر واختلاط الأنساب وغير ذلك. لكن لا شك أن الدخول في عالم هجرات القبائل العربية من اليمن والحجاز ونجد وسواد العراق وغير ذلك إلى مصر ثم توجههم بعد ذلك إلى الصعيد قد أثرى الجانب التاريخي في تاريخ مصر، وأجريت كثير من الدراسات والأبحاث حول القبائل العربية التي تستوطن سائر مدن مصر خاصة فيما يتعلق بمدن الصعيد. طبعا لا شك أن هذه القبائل العربية التي هاجرت من نواحي من جزيرة العرب إلى مصر وإلى الصعيد على وجه الخصوص كانت لها أسباب كثيرة سنعرض بعضا منها إن شاء الله تعالى، لكن كتاريخ لهذه الهجرات نجد أن تاريخ هذه الهجرات بدأ بتحول كبير منذ الفتوح الإسلامية في مصر. نعم قد تكون هناك بعض القبائل العربية هاجرت قبل ذلك، لكن لم تأخذ متسعا ولا ذكرا واضحا ولا استغلال الباحثين بذلك إلا منذ بزوغ فجر الإسلام وتحرك جيش عمرو بن العاص رضي الله عنه في زمن عمر رضي الله عنه ودخوله مصر وخروج كثير من القبائل العربية مع جيوش عمرو بن العاص وغيره من جيوش القوام ثم استيطانهم أرض مصر. لما دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه ومن معه من جيوش الإسلام أرض مصر وفتحوا الفيوم وبلبيس وغيرها من تلك النواحي خرجت بعض القبائل العربية وتجاوزت نهر النيل وسكنت الجيزة، ومنها يافع وبكين وغامد وأصبح وغيرها من هذه القبائل العربية. فلما علم بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكيف أن نهر النيل قد حال بين عمرو بن العاص وسائر المسلمين وبين هذه القبائل العربية التي سكنت الجيزة ولم تسكن الجيزة إلا من أجل حماية المسلمين الذين استوطنوا مصر بعد ذلك، رفض عمر بن الخطاب ذلك وأصر أن ترجع هذه القبائل العربية إلى أرض مصر مرة أخرى وأن تكون مجاورة لعمرو بن العاص خوفا على هذه القبائل، فرفضت بعض هذه القبائل. فلما رأى عمرو بن العاص إصرارهم بنى لهم حصنا عظيما في الجيزة وأمرهم أن يسكنوا هذا الحصن، لكن هذه القبائل لا زالت مصرة على عدم سكن هذا الحصن، بل قالت حصوننا أسيافنا أي نحن نحمي أنفسنا بأسيافنا، نحن وجدنا هنا لحماية المسلمين. حتى في زمن معاوية رضي الله عنه لما جاء عقبة بن نافع الفهري واستأذن معاوية في أن يبني له أرضا بجوار الجيزة بنى له قرية عرفت بعد ذلك باسمه قرية عقبة، وكانت هذه القرية له ولقومه من بني فهر، ومع ذلك كانت هناك أسباب أخرى متعددة أدت إلى هجرة كثير من القبائل العربية من أرض العرب وجزيرة العرب إلى أرض مصر. فما هي تلك الأسباب؟ هذه الأسباب التي أدت إلى هجرات كثير من القبائل العربية من جزيرة العرب إلى مصر وإلى الصعيد أسباب متنوعة كما ذكرنا، ويمكن أن نعتبر أن من أهم هذه الأسباب الأسباب السياسية التي تتمثل بهجرة هذه القبائل مع جيش عمرو بن العاص لما فتح مصر، ثم بدأت هذه القبائل تعاين من الخيرات العظيمة والأراضي الزراعية الممتدة حول نهر النيل، فبدأ توسع في دخول هذه القبائل العربية في أرض مصر. ثم بعد ذلك أيضا مطاردة الأمويين للمعارضين، فكان المعارض لا يجد مأوى له إلا هذا المأوى المتمثل بهذه الأخلاق الطيبة التي عرف بها أهل مصر. فانطلقت كثير من هذه القبائل إلى هناك، حتى لما قامت الدولة العباسية وفر كثير من الأمويين وأتباعهم، كثير منهم توغلوا في أرض الصعيد واستطاعوا أن يقيموا هناك وأن يتزوجوا من أهل مصر وأن يكونوا لهم بيوتا وأسرا. أيضا الطالبيون أو العلويون الذين خرجوا من نواحي مختلفة، خرجوا على الدولة الأموية أو على الدولة العباسية، ثم تبعتهم الجيوش، جيوش العباسيين أو الأمويين قبل ذلك، لم يجدوا لهم ملاذا في كثير من الأحيان إلا في الأسر المتمثلة بأرض مصر أو أرض الصعيد. إذن هذه من أول الأسباب التي أدت إلى هذا التواجد الذي نراه في القبائل العربية في أرض مصر وفي أرض الصعيد. إخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن فتح أرض مصر: إنكم ستفتحون أرض مصر أرض يذكر فيها القيراط. لا شك أن هذا الإخبار يعتبر علما من أعلام النبوة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر بفتح أرض مصر، ثم بشر بأنها أرض يكثر فيها القيراط الخير والنماء والأراضي الزراعية والمال الوفير. فبشارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي التي جعلت كثيرا من الصحابة كأبي ذر رضي الله عنه راوي الحديث في الإقامة في أرض مصر. ولو تتبعنا كثيرا من هذه القبائل نجد أن كثيرا من هذه القبائل ما استوطنت مصر ولا استوطنت الصعيد على وجه الخصوص إلا من أجل الثراء الموجود في أرض مصر وأرض الصعيد المتمثل بماء النيل والمتمثل أيضا بهذه الأراضي الزراعية الكثيرة. الصحابة رضوان الله عليهم أيضا كانوا يدركون الأهمية الاقتصادية البالغة لأرض مصر، ولذلك وهذا ما ذكرناه مسبقا فيما يتعلق بنهر النيل وما يتعلق بالخير العظيم المتدفق فيه، كيف أن عمر بن الخطاب طلب من عمرو بن العاص أن يشق الأرض من النيل إلى بحر القلزم البحر الأحمر ليعم الخير حتى في جزيرة العرب. والصحابة لما هاجروا إلى هناك وعاينوا من الخير وكثرة الأراضي الزراعية وغيرها، كثير منهم استوطن هذه الأراضي، وذكرنا نبذا من أخبار تلك القبائل التي استوطنت كقبيلة بكين وغامد وحاشد وأصبح وغيرها من هذه القبائل. هذه القبائل العربية لما هاجرت إلى هناك وجدت ما يدعوها للإقامة في مصر وفي الصعيد على وجه الخصوص، إلى أن أدى ذلك إلى تداخل شيء من النسيج الاجتماعي بين هذه القبائل العربية وبين أهل مصر، وهو يعتبر أيضا سببا من الأسباب التي أدت إلى هجرة هذه القبائل، وهو السبب الاجتماعي، كونهم يجدون الراحة والأمان وطيب الخلق والتعاون بين هذه القبائل. لا شك أن هذا مما يدعو النفس للإقامة في أي بلد كانت، فهذا أدى إلى استقرارهم إلى يومنا هذا. من أعظم الأسباب التي دعت إلى استقرار كثير من القبائل العربية على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات في أرض مصر وأرض الصعيد ما سنسير إليه لاحقا إن شاء الله تعالى، فيما يتعلق بنشاط الحركة الثقافية والعلمية في مصر وفي الصعيد. الصعيد على سبيل المثال برز كثير من العلماء عبر التاريخ هناك. البويطي تلميذ الإمام الشافعي رحمهم الله إنما كان من بويط من أرض الصعيد. الطحاوي الإمام الشافعي ثم الحنفي رحمه الله تعالى كان من أرض طحا في الصعيد. السيوطي رحمه الله العالم المشهور كان من بلاد أسيوط. غير ذلك من العلماء، لا شك أنه في وجود الحركة العلمية والثقافية هناك هي التي أدت إلى استقرار كثير من أولئك أو رحيلهم إلى الصعيد لتلقي العلم على أيدي العلماء. دعونا نتابع هذا وغيره بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة من نجوم في الكنانة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.